شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، كما يعني قال بعضهم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فهنا يقول يعني هذا الناظم وينصح يعني طلبة العلم أنه لن ينال العلم إلا بستة، هذه أو يعني هذه الستة التي سيذكرها لا يعني يستطيع طالب للعلم أن يتعداهم ويصل للطلب، فلا بد من المرور عليهم ومصاحبتهم في طلبه للعلم. فقال: ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فذكر الحرص، أي الحرص على المدارسة والمذاكرة، والحرص أيضا على أداء الفرائض جميعا في جماعة، والحرص أيضا على السنن الرواتب، والحرص أيضا على صلاة الاستخارة في جميع الأمور، كما كان يفعل البخاري رحمه الله في كل حديث يضعه في البخاري، كان يصلي له صلاة استخارة حتى يضع الحديث، فأصبح الآن هو البخاري رحمه الله. فالحرص، كل الحرص أيضا على مداومة النظر في كتب أهل العلم المتقدمين الكبار من أهل السنة والجماعة، وأيضا الحرص على الكسب الحلال والرزق الحلال، والحرص أيضا على ما يعين على الفهم والمذاكرة من ابتعاد عن الشهوات وابتعاد عن الشبهات، أيضا الحرص على مصاحبة الإخوة الفضلاء الذين يعينون على الطلب، وأيضا الحرص على ملازمة أهل العلم، وهو الركن الذي بدونه لا يستقيم طالب ولا يستقيم طلب للعلم. الحرص على ملازمة أهل العلم الكبار المعاصرين له والمكوث تحت أقدامهم، لابد لكل طالب علم فعل ذلك، لما فيه من تلقي، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتلقى العلم من جبريل عليه السلام، حتى يعني أتت إلينا كيفية التلقي، إذ كان جبريل عليه السلام يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويضع كفيه على فخذيه ويضع ركبتيه إلى ركبتيه صلوات الله وسلامه عليه، ويتعلم منه أمام الناس وأمام الصحابة حتى يتعلمون كيفية التلقي وكيفية طلب العلم. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لا بد لنا من أن نقتفي أثره وأن نأتي بما كانوا يفعلون به، وأن يكون يعني طريقنا كما كانوا يفعلون صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه يعني الحرص، كل الحرص أيضا على كل ما يزيد طالب العلم في طلبه للعلم، الحرص أيضا على البعد عن كل الشبهات التي تواجه طالب العلم الآن وفي هذا الزمن الذي قل فيه الطلبة وقل فيه العلماء وقل فيه الوصول إلى العلم بطريقة ميسورة. فالحرص كل الحرص على هذا. وأيضا علو الهمة من الأسباب التي تعين طالب العلم على طلبه وتفقهه في دينه، فعلو الهمة هي التي تساعد الطالب على الوصول إلى ما يريد. لا تجد طالبا للعلم أو ترى إنسان يعني يقول عندي علو همة ويعني ولا يستطيع أن يعني يحل مسألة فقهية أو يعني يتكلم في دين الله بغير علم. ذلك من عدم علو الهمة عنده، وذلك لعدم قدرته على مواصلة الطلب. إذا أراد أن يقرأ كتابا فرأيته فتح يعني هذا الكتاب فتصفح أول الأوراق ثم تركه فدخل في آخر، وهكذا. هذه من يعني دنو الهمة ونزولها. لا يستطيع الإنسان أو طالب العلم الذي يظن في نفسه أنه يستطيع الطلب أن يفعل ذلك، لا يكون طالبا للعلم. طالب العلم يكرس حياته كلها في طلبه للعلم، في المطالعة للكتب وحفظ المتون وحفظ القرآن، والقرآن هو أهم شيء. لا بد للطالب العلم أن يبدأ بالقرآن قبل كل شيء. فعندما يعني ترى طالبا للعلم يقول كذا وكذا وكذا وليس معه من القرآن شيء ولا يستدل بشيء من القرآن على ما يقول، فلا أظنه طالبا للعلم. لابد لطالب العلم من إتقان القرآن وحمله في صدره وضبطه ضبطا يعني ضبطا مستقيما، لا يزيغ عنه أو يخرج من صدره إلا صحيحا. هذه من علوم الهمة أيضا، أن يسلك سبيل من اتبعه من السلف كما كانوا يفعلون. يعني سبحان الله، يعني كان أهل العلم من السابقين أو المتقدمين، يعني لا ينامون بالأيام حتى يعني ينهي أحدهم مسألة معينة. كان البخاري رحمه الله إذا نام في ليلته استيقظ يعني فترة ثم نام ثم استيقظ ثم نام ثم استيقظ. فعندما سئل عن ذلك فقال: أستحضر مسألة فلا أستطيع أن أنام عنها فأقوم فأضيء السهريجة فأكتبها ثم أعود للنوم مرة أخرى، فإذا أتتني فقمت ففعلت ذلك. فهذه من علو الهمم التي تناطح السحاب. يعني قلت هذه الهمم الآن في هذا العصر. لا نكاد نرى طالبا للعلم مجدا يفعل مثل ذلك إلا ما رحم ربي وإنا لله. أيضا من الأمور التي تعين طالب العلم على طلبه التواضع للعلم وأهله، التواضع لعلمه وأهله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم كبيرنا ومن لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعلماءنا، أي يعرف لهم حقهم، يعرف لعلماءنا حقهم، أي يقدرهم ويجلهم ويتواضع إليهم ويجلس تحت أقدامهم حتى يأخذ منهم العلم. يعني سبحان الله، ترى الآن الشباب لا يهتمون بمكانة شيخ معين ولا يجعلون له بالا ولا يعني ينظرون إليه نظرة المعلم للطلبة. يعني كان هناك حديث عن ابن عباس نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه، ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. لا يهتمون، أعوذ بالله من النار، لا يهتمون بمكانة العلماء، وإنما إذا أتى الرجل أو إذا أتى هذا الذي يقول أنه من أهل العلم وهو ليس كذلك، وإنما هو قرأ بعض يعني الكتب الصغار أو بعض المسائل أو الفتاوى التي يستمعون إليها، قرأها ثم حفظها ونادى بها في كل مكان، ويظن أنه عالم، ويظنون أنهم يحسنون صنعا بذلك، تراهم أكثر أهل النار، لأنهم لا يرجع لا يعني يريدون بذلك وجه الله تعالى، وإنما يريدون عرضا من الدنيا، فلا يرجعون إلى العلماء، ولا يستطيعون يعني الرجوع عما في رأسهم من هذه الافتراءات وهذه الكذبات أو التخيلات التي لا يركزون فيما يقولون عنه. فيعني هناك بعض أقوال أهل العلم عن التواضع أيضا. كان عن أيضا ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإن كان ليبلغني عن الحديث عن الرجل فآتي ببابه وهو قائل، فأتوسد وهو قائل أي نائم، فأتوسد ردائي على بابه تفس الريح علي من التراب، تفس الريح علي من التراب، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك إلا ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك. فسأله عن الحديث. هذا من تواضعه رضي الله عنه، وذلك ليس يعني جديدا عليه أو ليس تعجبا، وإنما ذلك يعني تلميذ من تلاميذ يعني رسول هذه الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يعني شيء جديد في ذلك. أيضا عن الزهري، هو عبد الله الزهري بن شهاب من علماء المحدثين المتقدمين، كان يقول: إن كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم انصرف فلا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. يعني كان الزهري رحمه الله لا يستطيع الدخول إجلالا لعروة وهيبة منه، وك يعني إجلالا له لما له من مكانة عالية. أيضا يعني كان هناك أكثر من يعني مقولة أو أكثر من موقف من مواقف أهل السلف على إجلال العلماء يعني السماح بعدم إهانة الشيخ وعلو قدره وعدم يعني إساءته في هذا كثيرة جدا. يعني يذكرها الخطيب البغدادي في كتابه الماتع، كتاب في لا أذكره الآن، هو كتاب كبير يدور عن طلب العلم، ولكن لا يحضرني الآن. اللهم المستعان. هناك أيضا شيء آخر، وهو مذاكرة العلم مع الأقران والصالحين، فمما يثبت العلم في الرأس ويثبته في طالب العلم هو مدارسة مع الطلبة، كما نحن نفعل الآن، هي مدرسة فقط وليس شرحا. أذكر نفسي ببعض هذه الأقوال ويذكرني بعضكم، وهكذا المسألة إذا عرضت على مجموعة من طلبة العلم وتدارسوها فيما بينهم ازداد كل واحد منهم فائدة، واستخرجوا من بعضهم البعض هذه الفوائد، استفادوا منها كثيرا. هذا يعني من مصلحة أو فائدة المدارسة بين أهل أو طلبة العلم. أيضا فيه هناك يعني نقطة أخرى، وهي عدم كتمان أو كتمان العلم. يتعلم الطالب أيضا العلم فيخاف أن يحدث به شيئا، فيجعله ذلك يعني من عوائق طلبه للعلم فينساه، كما كان يعني الزهري رحمه الله يدخل على الجارية فيحدثها بالحديث سردا سندا ومتنا، فتقول له مالي ولهذا، فيقول لها ألا تعلمين أن آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة، فالمذاكرة والنسيان مما كان يعني أسباب التي تؤدي لطالب العلم إلى الهوي في يعني أسباب ضعف الإيمان وأسباب ضعف الطلب. فلا بد من عدم كتم العلم وإشهاره بين الناس، والترحيب الإخوة بما يقوله هذا الطالب، حتى يعني يجعله ذلك تشجيعا له في قوله. أيضا يعني كان هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بيوم القيامة بالجام من نار. آذان الله إياكم من النار. يعني أنا أرى أني أطلت عليكم الحديث في هذه يعني المقدمة البسيطة، وإن كنت يعني لم أعطيها حقها، ولكن يعني شيء بسيط فقط أذكر نفسي وإياكم به. يعني أظن الآن حان يعني وقت اسمه يعني أعطي نبذة عن كل علم والمتون التي يعني يجب على طالب العلم البدء بها، ولكن أنتظر من بعض الإخوة إذا كان هناك تعليقات. يتفضل، هل أحد يسمعني؟ هل أحد يسمعني؟ هل أنتم موجودون؟